الحمد لله رب العالمين حمدا كما يحب ربنا ويرضى، حمدا نستزيد به نعم الله علينا، وهو القائل سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت وسائر أوقاتنا وقفا لطاعة الله عز وجل، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. اللهم ارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك اللهم لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، هذه السيرة تزرع العقيدة في القلوب وتزرع الإيمان في القلوب، لأنها حياة هذا الإيمان. بداية السيرة رجل يدعو لا إله إلا الله، وليس على وجه الأرض إنسان واحد يشهد أنه لا إله إلا الله. وآخر هذه السيرة عدة آيات، منها قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ومنها قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، ومنها قول الله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالسيرة إذن هي الحبل الواصل بين غياب التوحيد من فوق ظهر الأرض وقوم كتب الله الإيمان في قلوبهم. ولهذا نحن بحاجة إلى السيرة، بحاجة إليها لنزرع الإيمان في أعماق القلوب ولنعيشه معيشة حقيقية. أقول هذا ونحن نتحدث عن واقعة من وقائع السيرة تعتبر النموذج الأعلى من نماذج زرع الإيمان في قلوب المؤمنين، وهي واقعة الإسراء والمعراج. وقبل أن أواصل الحديث في الإسراء والمعراج، أحب أن أقول إن أخطر شيء في حياة الداعية أن يؤتى من داخل نفسه، أن يضعف من داخل نفسه. أما إذا كان الداعية قويا في نفسه، فمهما كانت الظروف المحيطة به فإنها ليست بالنسبة له خطرا. وأتوقف عند نبي الله يوسف عليه السلام في واقعتين من وقائع الاختبار، لكن واقعة منهما كانت نفسه معه، والواقعة الأخرى كانت نفسه ضده. الواقعة التي كانت نفسه معه تجدونها في رجل ألقي في أعماق البئر، كرب شديد، ولكنه يريد النجاة من هذا الكرب، يريد النجاة من هذا الكرب. ولكنه يوم وقف إخوته الذين ألقوه في الجب، وقفوا أمامه، كانت نفسه تدعوه لا إلى الفرار من الكرب، بل إلى الانتقام، إلى القصاص، أن يأخذ حقه. فكان الأمر عليه أصعب، وهو أنه يأخذ موقفا ضد رغبة نفسه. البئر يريد أن ينجو، ولكن مع الإخوة لو ترك نفسه لنفسه لأردته وأوقعته في شهوة الانتقام التي هي بعيدة عن أنفس الأنبياء. كذلك أيها الإخوة، في موقفه مع امرأة العزيز، لو ترك نفسه لنفسه قد يحب أن يأوي إلى الجمال والمال والجاه، ولكنه يقف ضد نفسه فينتصر مرة أخرى. هذا الكلام يخص الحياة العادية لسيدنا يوسف، لكن هذا الكلام إذا خص الداعية في دعوته أصبح أصعب. إذا كانت نفسه ضده يحب الانتقام، والدعوة تفرض عليه أن يصبر، كان الأمر أصعب. ولذلك لا يفلح بهذه الدعوة إلا من أعطاها نفسه وأحل دين الله محل رغباته وشهواته. أقول هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ في عام الحزن مبلغا شديدا جدا من مبلغ الأزمة النفسية، وهو يرى أنه يكذب ويعذب ويضطهد ويهان، ويرى أن أنصاره أو أن نصيريه الكبيرين زوجته وعمه يتوفيان في عام واحد، ويرى نفسه في هذه الحالة. ولكن كما يقول أهل الكرة، كرة القدم، عندما يتعذر اللاعب في الملعب فيفتحون اللعب على الجناحين حتى يصعب على المدافعين تلقي هذا الهجوم، وكما يقول أهل العسكرية عندما يفتحون جبهة كبيرة تحتمل أن تأتي منها ضرباتهم فيصعب على العدو أن يرصد الجبهة كاملة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شق من الأزمة، شق منها فرصة للدعوة، فخرج حيث لا يتوقع ذاهبا إلى الطائف على قدميه. وقد ذكرت لكم من قبل سببا توقعته لسبب خروجه على قدميه، لكن أيضا شعرت أن دخوله إلى الطائف ماشيا على قدميه من غير كبر، بل هو يعطي نفسه لهم، قد يكون أشد أثرا في نفس أهل الطائف من أن يأتيهم بركب وملأ وخيل وركاب ويدخل عليهم، والعرب قوم عندهم أنفة، لو وجدوه قد أتى بركب وخيل ورجال ربما تحركت في أنفسهم أننا أعز من هذا الذي يأتينا بهذه الصورة، ولكنه هزم عندهم هذه النقطة بأنه نحاها، دخل فقيرا ضعيفا بسيطا يقول إني قد أتيت إليكم وقد منعتني قريش أن تستجيب للدعوة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كل ما يواجهه يواجه هو هذا العمل بكمال نفسه، بكمال نفسه وكمال أدبه وكمال ترفقه وبساطته وإقباله على الدعوة، ولا يقف عند حد، مع أن القرآن الكريم هو الذي يشهد بأن ما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم أدى إلى حالة نفسية عنيفة يحكيها القرآن حين يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وحينما يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، ولدرجة أن يقول القرآن فلعلك مهلك نفسك، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. رسول الله بهذه الحالة النفسية صلى الله عليه وسلم يدخل إلى الطائف فيخرج منها محملا بالمزيد، أن أهل الطائف يرفضونه. وهنا أيها الإخوة يأتي الدعاء الذي قلت عنه إنه الدعاء الفيصل بين زمنين، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يقول لربه عز وجل يا رب أنت رب المستضعفين وأنت ربي. وبهذه الكلمات التي ذكرناها في الأسبوع الماضي أعتقد أنكم لاحظتم أن الكون كله ببشره وجنه وملائكته وكائناته تحركت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل ومعه ملك الجبال يستأذنه أن يدمر هؤلاء، وجاء الجن وصرفوا إلى رسول الله فأسلموا وآمنوا بدعوته، وجاء بعض البشر ممثلا لهم كعداد فأسلم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، أنتم عارفين مين اللي بعث عداد؟ اللي بعثه الذي أنزل القرآن فيه قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، إلى أن يقول سأرهقه صعودا، وإلى أن يقول سأصليه سقر. هذا الشخص هو الذي يرسل عداد لما وجد الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجارة التي أتت عليه قد أدمي جسده كله، قال يا عداد خذ قطفا من العنب فضعه بالطبق وقدمه لهذا الرجل، لأنه عادات العرب الكرم لا تتأثر بكفر أو إيمان، فذهب إليه بهذا القطف. بل عادات العرب ومنها الكرم تتأثر، بس تتأثر بالعداوة، أما وهي ترى أن الداعية لا يحمل لهم سيفا ولا يحاربهم فإن ذلك يستدعي القلوب التي أدبرت عن الإيمان. فأسلم عداد ثم كان مما كان من أن الكائنات في الكون نفسها، يعني أدي الجن وأدي الملائكة وأدي البشر، الكائنات في الكون يأتي وفد النصارى، وسأحكي هذا تفصيلا إن شاء الله، فيقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، سمعنا أنك تدعي أنك نبي، فكيف فقد خبأنا لك شيئا، فإذا عرفت ما هو أخبرناك به. وكانوا قد خبأوا له عين جرادة في قدر من السمن، قدر السمن حطوا فيها عين جرادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في هذا الفهم، وإنما قال: سبحان الله، إنما يعرف ذلك الكاهن. الكاهن ممكن يعرف خبأت له فيستطيع أن يستخرج لك، لأنه كل إنسان من البشر معه قرين من الجن، فلو خبأ البشر عين جرادة في قدر سم لعرف قرينه من الجن ذلك، وإذا عرف القرين من الجن أخبر الجنية الذي يخبر الكاهن. فلما قال ذلك استعظموا شأنه، يعني شعر، ولكنهم سألوا شعروا بعظمته، لكن سألوه: فكيف نعرف أنك نبي؟ قال: والله عايزين تعرفوا إيه؟ قال: هذه الشجرة تشهد أني نبي. ثم نادى الشجرة قال: تعالي أيتها الشجرة. فجاءت الشجرة تمشي على الأرض وهم مذهولون مما يرون. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم حيوانا كان معهم: من أنا؟ فقال له: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحيوان والشجرة والقمر الذي انشق كما أخبرتكم في الأسبوع الماضي أو الأسبوع الذي قبله انشقاقا واضحا في السماء، لدرجة أن جبلا كاملا ظهر بين شقي القمر، يعني مش حالة خسوف معينة، لا، انشق القمر كما ورد في الأحاديث الصحيحة حتى رأوا جبل حراء بين شقي القمر، نص الناحية دي ونص الناحية دي، انشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الإخوة، هذه الحوادث كلها في حقيقة الأمر هي إيناس للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي الإيناس الأعظم الذي تمثل في مسألة الإسراء والمعراج. وأيضا قبل أن أتكلم في الإسراء والمعراج، أرجو يا إخواني أن أنبه إلى مسألة في منتهى الأهمية، أن المعجزات كلما طالب المشركون بمعجزة رفض الإسلام أن يعطيهم هذه المعجزة. ليه؟ لقول الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. كل ما يقولوا ورينا شيء نوريهم فيرفضوا. إذن النفس المستعدة حاليا للرفض والإباء والتأبي والكفر مهما آتيتها من الآيات ستظل كافرة. فالله تعالى لم يعطيهم أبدا، لم يعطيهم إطلاقا آية واحدة وهم قاعدين واقفين مستنيين الآية عشان يرفضوها، لدرجة ان هم في بعض الآيات والمعجزات بعد ان طلبوها من الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له: كمان لو ورتنا هذه الآيات لن نؤمن بك أبدا. قالوا له: او احنا عايزين نشوفك كده بتصعد في السماء، عايزين نشوف بيت من زخرف، عايزين نشوف طوبة ذهب وطوبة فضة، عايزين. ولكنهم قالوا انه حتى لو جاء بهذه الآيات لن يؤمنوا بهذه الآيات مقدما، بل إنهم لما رأوا بعض الآيات قالوا: إحنا بس سحرنا، قالوا هذا سحر مستمر. فالقرآن رفض أن يعطيهم المعجزات في حالة إبائهم وإصرارهم، ولكنه أعطاهم المعجزات، ادها لهم ورأوها وعاينوها، بس في لحظات أخرى، في اللحظات التي تناسب منهج الدعوة الإسلامية، اللحظات اللي الإسلام مقررها، وهم ليسوا مستعدين بالرفض المسبق. لأن يا إخواني مهما أعطيتهم من آية وهم مستعدين لرفضها لن يقبلوه. وهذا يعلم الدعاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. إيه هو المراء؟ المراء هو الجدال الذي لا طائل من ورائه، الحلقة المفرغة. طيب نترك المراء، بس لو كنا على حق نتكلم. قال: لمن ترك المراء ولو كان محقا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنت تستغرب، طب أنا على حق ليه لا أناقش؟ لأن نفس المماري اللي قدامك هي في الحقيقة مش مستنية المنطق اللي أنت بتقنعه به، هي لا تنتظر كلامك إلا بالقدر اللي تقدر ترد عليه. وانت لما بتكلمه انتباهه لا ينصرف الى فهم ما تقوله انت، بل ينصرف الى ارد عليه اقول له ايه، الى اصطياد المنطق اللي يرد عليك بيه. واضحه الحكايه دي؟ انت بتكلم واحد لازم يرد عليك، فلما بتقول له ما عندوش ولا 1% جهد وطاقه وانتباه موجهين الى انه يحاول يفهم اللي انت بتقوله له، ده هو بيحاول يرد عليك لا يستطيع أن يقتنع أبدا. ولذلك قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هم مش شايفين، هم مش سمعين، لأنهم أهل جدل ومراء. ولذلك لما جاء بقى في الجدال والمراء قالوا له هات لنا معجزة، قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لكن لما جاءت في طبيعة الرسالة أن تأتي المعجزة جاءت بطبيعة الحال، جاء أن القمر قد انشق. طب ما هم طلبوا منه عايزين نزل لنا كده الشمس تتمشى بينا شوية ولا القمر، ولكنه رفض هذا لأنه لو أتى بهذا لرفضوه، إنما جاء في سياق الآيات. وأرجو أن أذكركم بأني يوما ما قد ذكرت لحضراتكم أن أهل وعشيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمعوا له ليكلموه، فلما بدأوا راح قايم أبو لهب وقال له أنت ما رأينا أحدا أدخل على قومك مثل ما أدخل، وبدأ الهجوم. حد فاكر إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت إيه في هذا المجلس؟ لم يتكلم ولم يدعهم ولم يوجه إليهم دعوة إطلاقا، وإنما سكت في هذا المجلس حتى انفضح. ليه؟ لأن الجو العام في الجلسة كان ضد أو صنع ليكون فعلا ضد هذه الدعوة لربها، وهيقول كلمة يرد عليه بعشرة. ففوت عليهم الفرصة وسكت تماما حتى مرت الجلسة، ودعاهم إلى جلسة أخرى بعد ذلك امتلك فيها زمام الجلسة بأنه يعني استدعى قلوبهم وقال لو أنتم أهل، لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، لو غششت الناس جميعا ما غششتكم، وإن الرائد لا يكذب أهله، وإن حتى استدعى عواطفهم فطرح دعوته عليه. ولذلك سواء طلبوا بمعجزة، هاجموا الدعوة، قالوا عنها لا يتكلم الداعية لا على سبيل الجدال ولا المراء ولا على سبيل أنه يبدي قدامه اللي هو عايزه خلاص، وإنما الداعية له منهاجه الأصيل، ماذا يطرح، كيف يطرح، ماذا يقول، كيف يقول، بأي ترتيب يقول. مسألة الدعوة مسألة ذاتية في الإسلام لا تتأثر كثيرا بما يواجهها من الناس. ولكن الإسراء والمعراج جاءت أيضا كمعجزة، لأنه كان بوسع المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا ما كانتش معجزة، إنه يروح الإسراء والمعراج ويرجع خلاص، دي النفس آنست نفسه. لما يقول للناس يبقى معنى كده أنه لابد أن يخاطب الناس بمعجزة الإسراء. ولذلك إذا تكلمتم أو سمعتم عن الإسراء والمعراج لازم تنظروا فيها إلى المعنيين دول، معنى أنها كانت إناسا لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنها مخاطبة أيضا للناس وأن يقول لهم. ولذلك أيها الإخوة، كان صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الرحلة الإسراء والمعراج فيها منتهى الرحمة بنفسه بعد أن وجد ما وجد. طبعا هيطلع هيشوف الملأ الأعلى ويشوف الناس اللي بيهجموه في الأرض كيف وقد أسكنوا نار السعير، ويرى المنعمين ويرى المعذبين ويرى الملأ والملكوت الأعلى ويرى الأنبياء ويرى الأرض كلها، فيعود والأمر هين عنده كل الهوان. ولذلك لما قام في الصباح وأول إنسان أبلغه بأمر الإسراء والمعراج السيدة أم هانئ، قال لها أنا بنبلل الصبح أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والسماوات العلى، وهو خارج كما قلت لكم في المرة الماضية جذبت رداءه شدته قالت له اعمل معروف، اوعى تطلع للناس وهتقول لهم الكلام ده، انت ترى يعني انت بيتعمل فيك اللي بيتعمل ده كله، ما لما هتقول لهم كده. لكن لاحظوا معي ان هذا رجل عاد الان من عند ربه، يعني كان يناجي من ساعتين ربه عز وجل. ماذا يمكن ان يوقفه؟ ايه هيخاف يقابل مين؟ ده كان صعد الى سدرة المنتهى حيث ينتهي كل شيء، لا يجاوزها ملك ولا رسول ولا مخلوق، ولا يعلم أحد ماذا بعد سدرة المنتهى إلا الله عز وجل. وهنا يقف جبريل ويقول له لو تقدمت أنا خطوة لاحتغرقت، لكن أنت ارقى، أنت مقامك أعلى من هذا. الوحيد الذي يعلم بعد الله عز وجل ماذا بعد سدرة المنتهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يعنيه أن يعود إلى الأرض فتقول له أم هانئ اوعى تخرج تقول للناس، ناس مين يا ستي؟ ناس مين؟ ده أنا كنت فين؟ كنت في الملأ الأعلى. ولذلك هذه الرحلة كانت مخاطبة مباشرة لنفسية الرسول صلى الله عليه وسلم. بل وأستطيع أيها الإخوة أن أقول إن رحلة الإسراء كانت فيصلا بين وقت الاستضعاف وبين البدء في صناعة الدولة الإسلامية، خطوات الدولة الإسلامية. لأنه لما نزل من الإسراء والمعراج أول خطوة بعد ما هحكي لكم بعد شوية عملها أنه بدأ يحدث القبائل لا في الإسلام، ده بقى له 11 سنة بيكلمهم في الإسلام، إنما بدأ يحدثهم مباشرة من فيكم يحملني إلى ديار قومه فيمنعني حتى أبلغ دعوة الله. فبدأ المخاطبة المباشرة نحو إقامة الدولة الإسلامية. هذه القوة اليقينية الخاصة البالغة التي زرعها الإسراء والمعراج كانت لازمة، ولذلك ما فيش حد يقيم دولة الإسلام كده وهو مسكين ضعيف يوقن شوية ويستضعف نفسه شوية، هذه محتاجة إلى طاقة الإيمان الذي لا يتغير ولا يتزعزع. الذي حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو جالس في حجر إسماعيل عند الكعبة جاءه جبريل فنبهه، همزه كده نبذة بسيطة، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى أحدا، ثم عاد جبريل الثانية فانتبه ولم يرى أحدا وخلاص سكت، فعاد الثالثة فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد جبريل. في هذه اللحظة انتهت صلة النبي صلى الله عليه وسلم بما يجري على وجه الأرض من الحوادث، خلاص انسى أنه الآن في عالم البشر بقوانين البشر، بدأت قوانين من نوع جديد تماما كان أولها، وصلى الله على محمد على آله وصحبه وسلم، هذا النبي الذي تحمل كما قال الشاعر ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب، الذي لو تحمله جبل لاندك أو جمل لبرك. هذا النبي الذي تحمل كل هذا وفي لحظة قمة القهر له نفسيا، وهو الذي سن لنا أن نتعوذ بالله في كل يوم 6 مرات من قهر الرجال ونعوذ بك من قهر الرجال، والذي شهد بقى هذا القهر يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، ولما بلغ القهر قمته ومداه إذا بالقدر الأعلى يأخذ منه زوجته ويأخذ عمه. فلما حاول أن يفتح بابا جديدا وذهب إلى الطائف وجد قهرا جديدا بالطوب والحجارة. في هذه اللحظة بدأت الرحلة التي أشرقت لها نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ولتعلموا يا إخوة نهاية هذه الرحلة كانت أن يقف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عبدا بين يدي مولاه في الملأ الأعلى أمام النور يجاوز سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى يقول تعالى فيها إذ يغشى السدرة ما يغشى. لما تكلم المفسرون إيه ما يغشى السدرة؟ قالوا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه قال: فغشيها من أمر الله ما غشيها حتى صارت من الحسن من عظم حسنها ما لا يستطيع أحد أن ينظر إليها، بلغت من شدة الحسن والجمال ما يذهب بالأبصار، لا يستطيع أحد أن ينظر إليه. وقيل: ما من ورقة عليها إلا وعليها ملك يسبح، وانتشر عليها من طيور من الذهب الذي يذهب بالأبصار ويخطف الأبصار، وأصبحت هذه الشجرة بهذا الحسن التي ثمارها كقلال هجر، وسأقول لكم ما معنى هذا، وأوراقها أوراق كبيرة تبلغ حجم آذان الفيلة ولها بهاء ونور، وعند هذه الدرجة من الحسن لا يجاوز لا جبريل ولا غير جبريل، إنما يجاوز محمد وحده صلى الله عليه وسلم يجاوز. طب ماذا بعد هذا الحسن من حسن؟ ده سدرة المنتهى بلغ من حسنها أن عندها جنة المأوى. عارف فاهمين يعني إيه؟ أنا عمري ما أجي أقول لك أنت عارف الكشك، أنت عارف الهرم الأكبر فين؟ ده عند كشك أم سيد بتاعة حاجات الساعة. محدش بيقول كده. محدش بيقول إن الهرم عند كشك الحاجة أم سيد، حد عارف أم سيد دي؟ إنما تقول إن مثلا العربية مركونة أمام الهرم ده، بعضه خلينا في المثل كويس، تأتي بالشيء العظيم عشان تقول الشيء الفلاني عنده. أقول لك مثلا أنت ساكن فين؟ تقول لي أنا ساكن عند مثلا عند مجمع التحرير. إنها ما تقولش ده مجمع التحرير، ده تعرف مجمع التحرير فين؟ جنب بيت الأخ عادل اللي في ثالثة ابتدائي اللي بيجي هنا ده. طب ما هو أنت أساسا أنت تعطي المثل بالشيء الكبير. فلما ربنا يقول مش السدرة هي اللي عند جنة المأوى، ده يقول عندها جنة المأوى، فما بالك ما سدرة المنتهى. سدرة المنتهى إن الرسول عليه الصلاة والسلام رآها. لما بقول الحاجة الصغيرة عند الحاجة الكبيرة، والحاجة الصغيرة عرضها كعرض السماوات والأرض، مش كده؟ وسارعوا إلى جنة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، السماوات السبع والأرض بكل ما فيها من المجرات والنجوم والكواكب وما إلى ذلك، دي عرض الجنة. من طولها يبقى شكله إيه؟ طول الجنة يبقى شكله إيه؟ ومع ذلك الجنة بطولها وعرضها عند سدرة المنتهى. يا سلام، تبقى إيه سدرة المنتهى؟ ما هي بعظمتها وحسنها التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من لما غشيها من الله ما يغشى لا يستطيع أحد أن ينظر إليها لعظم حسنها. فلما تبلغ الرحلة أيها الإخوة هذه هذا المنتهى، أقول لك دي حاجة عظيمة. إنما أنت متصور أن سدرة المنتهى كانت النهاية، بل لا تعلم ما بعدها، بل بعض العلماء يقول إن الرحلة التي قطعها رسول الله بعد سدرة المنتهى كانت أعظم مما قطعه قبل سدرة المنتهى من الإسراء والمعراج. إذا ما هذا الذي رآه؟ كل الذي رآه ثم وصل إلى أن يناجي ربنا سبحانه وتعالى: أول درس أستطيع أن أستخلصه من الإسراء والمعراج أن هذا الترقي وهذه الرحلة التي وصلت إلى مناجاة الله في عليائه لم تبدأ إلا بشيء يجب أن نتعلمه نحن كناس مساكين، أنه قد أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطست من الذهب مليان إيه؟ مملوء إيمانا. حديث الصحيح يقول ذلك، ملئ إيمانا. فشق ما بين هذا وذاك، ما بين النحر بطول الصدر كده حتى جاوز السرة، فتح هذا الصدر. والحديث صحيح، أنا مش بقول كلام من كتب، لا، كلام ورد في الأحاديث الصحيحة. ففتح شق صدره وفتح فغسل ما فيه، وأخذ القلب فغسل بهذا القسط المملوء إيمانا. مملوء إيمان إزاي؟ مش لازم أعرف أنا وإنت، لأننا لا نستطيع أن ندرك هذه المعاني، إنما تقدر تقول أنه كما تملأ الإناء بالماء ملئ هذا الوعاء بالإيمان. وكانت هذه هي المرة الثانية التي شق فيها صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى كانت ليستقبل الحياة بعد أن تم فطامه، كان بيرضع قبل كده لا زاد له ولا طعام إلا من الفطام من لبن صدر المرضعة، إنما بمجرد أن شرع في فطامه جاء الملكان فأضجعاه، أنا مش هكرر بقى المعاني، لكن أضجعاه وشق صدره وأخرج قلبه فالتمس علقة فيه سوداء فألقياها وغسلوه وعاد الصدر كما كان ليستقبل الحياة. هذه المرة إنما ليستقبل نوعا آخر من الحياة، ليذهب إلى مناجاة الله عز وجل. أيها الإخوة، كان ربك قديرا أن يقول لرسول الله لصدره وقلبه وجوفه وكل ما فيه امتلئ إيمانا فيمتلئ، كن فيكون. لكن واقعة شق الصدر بكل ما فيها لنتعلم نحن أن أساس المناجاة لله عز وجل هو التطهر. أساس المناجاة لله عز وجل هو التوبة والاستغفار، أن تعمد إلى هذا القلب فتغسله مما فيه من الأوزار والذنوب والخطايا. ولذلك من أراد أن يسأل الله شيئا، شرع الإسلام لنا من كانت له إلى الله حاجة فليتوضأ، وفي رواية أخرى فليغتسل وليحسن الطهور، ثم ليقف بين يدي الله فيصلي لله ركعتين، ثم ليسأل الله ما شاء فإن الله مجيبه إلى ما سأل. هذا التطهر إنما هو إقبال على الله حق الإقبال. ولذلك يعني نحن في احتياج أن نتعلم هذا المعنى. الرسول نفسه لما أراد الله أن يأخذه في هذه الرحلة العلوية أعطاه هذا التطهر. ونحن أيضا يا إخوة، أي عبادة ستلاحظ أن بداية المناجاة لله هي الاستغفار، أن تستغفر الله. قال العلماء في أمر الدعاء يسن أن تبدأ الدعاء أي دعاء على التوالي بأمور ثلاث: نمرة واحد بحمد الله عز وجل، نمرة اثنين بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه يمثل كمال الحامدين، نمرة ثلاثة أن تستغفر الله من ذنبك، ثم تقبل على الله عز وجل بالدعاء الذي تشاء. ليه؟ لأنك بين يدي الله تناجيه، لابد من هذا التطهر. هذا الكلام في حادثة الإسراء والمعراج، رسول سيبدأ في الترقي إلى أن يبلغ سدرة المنتهى ثم يجاوزها إلى ما لا يعلم إلا الله، ثم يخاطب الله عز وجل. فكانت البداية هذا التطهير، أن يغسل قلبه. طب هو ينقصه الإيمان؟ هذا لنا نحن، أن يغسل قلبه بالإيمان. ولذلك لما حدث ذلك حدث ثم التأم الصدر، ولا أنفي أيضا أن هذا الغسل كان من ضمن مهامه أن يهيئه ليجوز الآفاق العليا وليصعد إلى السماوات وليتحمل هذه السرعة الكبيرة التي يجتاز بها الفضاء. ثم عاد الصدر وبدأت رحلة الإسراء. بعد أن يمتلئ قلب الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا لا يمكن أن يحدث زيغ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل منا يصلي فيلتفت في صلاته، يعني هو باصص كده حس إن في حاجة ماشية على الأرض يمين يقوم يبص بعينه كده، وبعدين حاجة معينة يلتفت، واحد ينده فسئل عن ذلك فماذا قال؟ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. إعطاء النفس يا إخواني للعبادة بكاملها صدق، وانصراف النفس عن العبادة وأنت فيها درجة من درجات الكذب تتفاوت. واحد بيصلي ومشغول بشيء ثاني، واحد بيصلي ويصرف بصره، إنسان مظهره خاشع ومخبره لا يتوجه إلى الله ولا خشوع فيه، فالمسألة بيبقى فيها درجة من الكذب. وقد جاءت رحلة الإسراء وبدأت بغسل القلب بالإيمان، بدأت تلاحظ الدرس الثاني من دروس رحلة الإسراء، الصدق الكامل في التوجه إلى العبادة وعدم الزيغ والالتفات عنها إلى أي شيء آخر. ولذلك قال تعالى في هذه الحادثة، وهو أنت لما بتخش، أقول لك حاجة، أما بتخش قصر حد من العظماء مليان قطيفة وزمرد وذهب وسجاجيد ونجف وغيره، بتعمل ايه؟ تبص تلاقي الواحد قاعد يبص فوق ويبص تحت ويمين وشمال ومذهول بما يرى، لدرجة ان في المساجد الفقهاء حرموا زخرفة المساجد، حرام مسألة الزخارف دي، ابيض واصفر واحمر واخضر ومسدسات ومخمسات ومربعات، هذه الزخارف الموجودة في المساجد حرموا زخرفة المساجد، قالوا حتى لا تنشغل عين المصلي بهذه الزخارف، هو داخل يعبد الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام لأن العبادة تحتاج إلى تركيز، كذلك في باب التركيز وأنت تعبد الله أعطي نفسك لله، مش يبقى أنت بتعبد ربنا وتعطي نفسك لغير الله. في باب التركيز في العبادة لله عز وجل ورد من ضمن ما ورد في الرياء وفي الإخلاص أن من عمل عملا ابتدأه مخلصا لله ثم وهو يعمل العمل انتبه أو التفت أو نظر إلى غير الله، يعني واحد بدأ مخلص لله وين واحد شافه قال آه والله كويس إن الأخ ده شافني، عشان يعرف برضه إن أنا مؤمن يعني إلى حد ما وخاشع كده وبصوم والكلام ده كله. زي واحد مرة جاء سألني وأنا أحب هذا الأخ في الله، قال لي أنا في يوم كنت متخانق مع والدي في البيت، ليه؟ ايه السبب ان انا متخانق معاه؟ انه شايفني نحيف ومع ذلك بصوم في الاسبوع يومين ثلاثة، فجاي لي واحد صاحبي في البيت يزورني فقال له تعالى انا عايز اشتكي لك فلان، واخونا ده موجود معانا هنا، انا عايز اشتكي لك فلان. قال له ليه يا عمي ده كويس والله ويعني صديق عزيز وكده، ايه عمل ايه؟ قال له يا اخي قاعد يصوم همش بيصوم ازاي، يوم ويوم لا، يومين ويوم لا، بيصوم كتير قوي وانت زي ما انت شايفه كده لازم يتغذى. فبيقول الاخ انا في الحقيقه ابويا بيشكي مني بس انا اتبسطت برضه، لاني لقيت ان هذا الصديق الذي قد اسررت عملي لله واخلصته فلا يعلم احد الا الله، انه قد علم اني من العباده والتقوى لدرجه ان انا بصوم كتير، وبحيث ما اتبسطش ويقول انا خفت اتبسط، خفت ان ده او يعني حسيت بسعاده فخشيت على نفسي من الرياء فماذا افعل وجاء الياس. في شق من الاجابه مش هقوله لانه انتوا ما بتسالوش عن كده، لكن الشق الذي يهمني تماما اني اذكره اليوم هو انه فعلا من بدا العمل خالصا لوجه الله ثم اعجبه امره في وسط الشغلانه او احب ان يطلع الناس على عملي في وسط الشغلانه ايضا، فإنه بذلك إنما يحبط عمله لأنه نظر إلى غير الله. إذن وأنت تعبد الله أنت بحاجة إلى هذا التوجه الكامل إلى الله عز وجل. ولما ملئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا بدأ يمشي فيرى عن شماله من يناديه وعن يمينه من يناديه، مرة راجل مرة واحدة ست، ويرى وهو قد أعلم من جبريل أنه يبدأ رحلة عبادية إلى الله وإلى الأنبياء وإلى الملأ الأعلى. فهل يا أخي الكريم هل ترى أنه في هذه الرحلة، دي رحلة كده فسحة، دي عبادة، إنسان يعطي نفسه للعبادة. ولذلك وأنا قعدت مدة طويلة أصدقكم القول متحيرا، الله واحد ماشي لما تندهله، إذا كان رسول الله إذا نودي في الدنيا أجاب، لما يتنده له هو ماشي ما يجيبش ليه؟ إن شاء الله يكون اللي بينده له ده يهودي حتى ما يجاوبش ليه. لكني أدركت بعد فترة من التدبر أن المسألة أنه انخرط في عبادة، هي عبادة الترقي إلى الله. أنت تبدأ الصلاة بالوضوء، هو بدأ الإسراء والمعراج بوضوء بماء الإيمان هذا يغسل جوفه ودخل في العبادة، ولازم نفهم المسألة عند هذا الحد. ولذلك هو مخلص لله، هو يعطي وقته وجهده وجوارحه لله. الكلام اللي أنا بقوله لكم ده الوقت الثلاث دقائق أخذ مني سنين، لأني قلت لعل الله تعالى يعني ألهمه أو منعه، أو هو كان في هذه الرحلة مقهورا، بمعنى أنه مجبرا لا يستطيع أن يختار فما جاوبش كده بالأمر. طب أنا هفهم منها إيه؟ إلى أن أدركت هذا المعنى أيها الإخوة، متمثلا في وجود الوضوء بهذا الماء ووجود البدء في هذه الرحلة العبادية بكل ما فيها من عبادة. فأول ما بدأ واحد نداه وقال يا رسول الله، فلم يجبه. بعد شوية ماشي لقى واحد عن شماله نداه فلم يجبه. بعد شوية لقى واحدة متزينة فلم يجبها، ندهت له فلم يجبها. ثم انطلق، وهنا قال له جبريل قولا أنا أريد أن أقارنه بالصلاة. في الحديث يقول الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. العبد يقول كلمة والله تعالى يقول كلمة، فإذا قال العبد ولحظة يتصاغر إلى جوارها كل لحظات العمر. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى في عليائه حمدني عبدي. يعني كل ما صلي يقول الحمد لله رب العالمين، أيوة كلما قلت ذلك الله تعالى يرد عليك ويقول حمدني عبدي. عبدي اللي هو مين؟ اللي هو أنت المسكين ده. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال تعالى مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. العجيب أيها المسلمون أن هذا الحوار يتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولو صليت 100 ركعة تخاطب الله ويخاطبك الله عز وجل في كل صلاة. لما واحد يحب يأتلف بإشراقات مناجاة لله عز وجل يستطيع أن يقف ويقول الحمد لله رب العالمين، ويشعر أنه يسمع الرحمن الرحيم، ويشعر أنه يتلقى ويشعر بهذه الإشراقات. هذه الصلاة بهذا المعنى لم تفرض إلا في الإسراء والمعراج، لأن الإسراء والمعراج كان مظنة المناجاة مع الله عز وجل. ففرض على المسلمين جميعا هذا الفقه، هذه السنة، سنة المناجاة مع الله في هذه الرحلة التي صعد إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم ليناجي ربه بعد سدرة المنتهى. شيء في منتهى الروعة، في منتهى الجمال. ولذلك التركيز في العبادة مسألة تستطيع أن تلمح ملامحها من خلال هذا الكلام. ولذلك لما أنا ليه قلت الكلمتين الأخرانيين دول؟ عشان أقول لك أنه في المناجاة أنت تفعل في العبادة والله تعالى يخبرك بنتيجة ما فعلت. فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل أرأيت هذا الذي ناداك عن يمينك؟ قال نعم. قال إنه داعي اليهود، ولو أجبته لمالت أمتك إلى يهود، لتهودت أمتك. وهذا الداعي الذي جاءك بعده إنما هو داعي النصارى، ولو أجبته لتنصرت أمتك. أنا قلت يا ربي سبحان الله، طب ما هو ممكن يجيبه، ما هو في الدنيا يجيب اليهود ويجيب النصارى، دول بعثوا له قالوا نريد أن نجلس إليك فذهب إليهم، فلماذا لا يجيبهم في هذا الحال؟ ولو أجابهم لتهودت الأمة. الفارق بين أن تنشغل عن العبادة والأمر الذي أمرك الله به بأنك تجيب أحد الدعاء هنا ولا هناك، وبين أن أنت تجيبهم في مجال الدعوة في الدنيا. اليهود والنصارى والله جايين للرسول عشان يسمعوا دعوة فبيجاوبهم، إنما في رحلة الإسراء والمعراج هو في عبادة مش في حال دعوة. وعلي الآن ثم لا تنشغل عنها بشيء أبدا، ادعو إلى الله كعبادة مستقلة، إنما تبقى شغلانتك مع غير الله ومع أعداء الله صارفا عن العبادة الأصلية، لا، يبقى أنت في هذه الحالة تخالف. ولذلك عدم إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما كان لكونه في حال عبادة. قال: أما هذه المرأة فإنها الدنيا بزينتها، ولو أجبتها لوقعت أمتك في هذه الدنيا. ثم: يا رسول الله، هذه آنية ثلاثة فتخير منها ما تشرب: إناء فيه لبن، إناء فيه ماء، إناء فيه خمر. وسبحان الله، كيف لرسول الله أن يتخير؟ تخير بوحي سابق عنده من الله. هذا الوحي أنا لم أتكلم الآن فيه، لأنه أنا ما بحبش أتكلم في يعني أو مش عايز أعرج على بعض ما قيل عنه أنه علم تفسير الرؤى المنامية، لأني لا أتكلم في الرؤى بصفة عامة، إنما في تفاصيلها يعني. إنما خليني أقول لكم النتيجة على طول، أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم ما تربض إليه هذه الأشياء الثلاث، من الغواية بالخمر، الغواية والوقوع في الضلالة، ومن الغرق عقوبة بالماء، ومن الفطرة التي فطر الله الناس عليها باللبن. ولكنه في رحلة شاقة، قد يكون عطش الإنسان داعيا له أن يشرب من الماء أولا، كانت رحلة في ظروف من الناحية الجوية والانتقالية قد يكون قدح من الخمر يغري الإنسان لما يحدثه هذا الخمر أحيانا من الدفء أو من عدم الشعور ببعض المشاق أو ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار اللبن. وأرجو أن تعذروني في إبهام هذه النقطة شيئا قليلا، لأني لا أريد أن أدخل فيما لا أريد أن أشغل الناس به. شرب من اللبن، فلما شرب من اللبن قال جبريل: الحمد لله، لقد اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك، ولو اخترت الماء لغرقت أمتك، يعني عقوبة لها. ولذلك وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصدق في العبادة إلى المسجد الأقصى. أنا ما قلتلكوش هو ركب إيه عشان يطلع من المسجد الحرام المسجد الأقصى، بس أنتوا عارفين هي دابة الأنبياء، وهي أكبر قليلا من الحمار وأصغر قليلا من البغلة. دابة الأنبياء هذه اسمها البراق، دابة عندما تنقل قدمها تضعه عند منتهى نظرها، منتهى طرفها، يعني لو هي تقدر تشوف 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو قدام، فالخطوة عندها عبارة عن هذه المسافة، خطوة 1000 كيلو، خطوتين ثلاثة توصل. وركب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البراق وذهب إلى المسجد الأقصى. لما ذهب إلى المسجد الأقصى ربط البراق، ثم دخل إلى المسجد الأقصى فإذا الأنبياء جميعا بين قائم، أصل واحد يقول هو لما دخل الأنبياء كانوا عاملين إيه؟ قال: بين قائم وراكع وساجد، ليس فيهم أحد إلا وهو في صلاة، بين يدي الله، بين يدي الله في الصلاة. ودخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن أقول إن هؤلاء الأنبياء هم كل أنبياء الله، لا يمكن، ولا أدري لماذا قد يستبعد بعض الناس هذا، إن الله أساسا يبعث من في القبور، ومن في القبور إنما تبلى أجساده، أما الأنبياء فإن أجسادهم لا تبلى. ثم إنك إذا كنت تصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات العلى في بعض ليلة، أو ذهب إلى المسجد الأقصى في بعض ليلة، أمال لماذا لا تصدق في هذا الجو الذي لا تحكمه القوانين المادية بهذا؟ فدخل فإذا بالأنبياء جميعا، وهذا وارد في الصحيح. على فكرة أنا ما بقولش كلام، أصل الإسراء والمعراج مليء بالأمور اللي هي إيه؟ يعني الربابة، عارف شعر الربابة ده؟ يعني يقعد يغني طول ما هو بيتكلم ويقول كلام، لدرجة مرة واحد شارع الربابة بيقول على أبو طالب، يقول سيدنا أبو طالب. ايه سيدنا ابو طالب؟ هو انت اساسا تعرف انه اسلم، ف يعني لكن ومع الاسف ان شعراء الربابه في ناس من بعض الموجودين في يعني في بعض الاماكن بيحضروا الخطب من شرائط شعراء الربابه، يعني ياخد اللي حصل في، والقصص كثيره وكتب عجيبه جدا تتكلم عن اللي حصل وشاف ايه. انما خلينا على قدر الاحاديث الصحيحه، اعملوا معروف، لانه ها نحن نتكلم في امر الله جبريل محمد صلى الله عليه وسلم، فمش ممكن ابدا نتكلم فيه بكلام يكون حتى فيه الضعف او ما الى ذلك. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد، دخل المسجد يعني، ولما دخل الى المسجد التف حوله، دخل فصلى ركعتين. الانبياء جميعا موجودون وفيهم ابراهيم وموسى وعيسى ويوسف وداود وسليمان ويعقوب وكل هؤلاء جميعا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين نادى جبريل بالصلاة، نادى جبريل بالصلاة. فلما نادى جبريل بالصلاة قام الأنبياء، فأخذ جبريل بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه ليكون بهم إماما وصلى بهم ركعتين. انت تقول الصلاة لم تكن قد فرضت، هو صلاة الفريضة شيء والصلاة بصفة عامة شيء. الصلاة فرضت أو يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها من أول يوم في الدعوة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، مش دي من أوائل الآيات؟ هي اقرأ وبعدين المزمل، أو بعدين المدثر وبعدين المزمل. فكان شيئا طبيعيا أن الصلاة موجودة من أول يوم، بل الصلاة فرضت على المسلمين في قيام الليل، كانت فرض قيام الليل كان فرضا على المسلمين. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى. أيها الإخوة، هذه الرحلة قبل أن أستكملها لها مدلولات في منتهى العظمة والجمال، لأن المسجد الأقصى الآن موجود مع الأسف الشديد بقاله 25 سنة أو أكثر في يد اليهود. السلطة اللي عليه هي دولة إسرائيل المزعومة، إسرائيل. طيب يا إسرائيل انت قاعدة هنا ليه؟ تقول والله شوف، أولا إحنا بنو إسرائيل، وإسرائيل هذا هو يعقوب نبي الله. طيب يبقى حق ديني. فأراد الله تعالى أن المسجد الأقصى اللي موجود حاليا في دولة إسرائيل يصلي وراء محمد صلى الله عليه وسلم في يعقوب اللي هو إسرائيل، اللي دول بني إسرائيل أساسا، فيصلي يعقوب مأموما خلف رسول الله، ويصلي معه داود اللي حاطين نجمة داود على علم إسرائيل ويقولون إنه داود الذي أقام لليهود دولة، ويصلي خلفه مأموما أيضا سليمان اللي يقولوا عايزين نهدم المسجد الأقصى ونبني هيكل سليمان، ويصلي وراءه موسى اللي هو نبي بني إسرائيل الأعظم الذي أنزلت عليه التوراة اللي اليهود لسه بيقولوا إن كتابهم هو كتاب موسى، ويصلي وراءه إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء جميعا والذي أرادوا أن يتمسحوا فيه، فقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فإذا زعم النصارى مثل ذلك فإن الله عز وجل قد جعل عيسى يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. محدش يقدر يجي يقول لي بقى احنا عايزين هيكل سليمان، لأنه لو كان حقا لما صلى سليمان بالمسجد الأقصى خلف رسول الله وقال لا أنا عايز الهيكل بتاعي، ده أنا سليمان شخصيا، مش اليهود عايزين هيكل سليمان، أنا بقى سليمان وممنوع علي شرعا ان انا اصلي الا في الهيكل. لا، جاء وليس هناك شيء اسمه هيكل سليمان وصلى خلف الرسول في المسجد الاقصى، وكذلك فعل داود وفعل موسى وفعل عيسى وفعل ابراهيم وجميع الانبياء، نوح وصالح وهود وكل الانبياء جميعا فعلوا هذا الشيء. هذه اشاره ايها الاخوه الاحباب لا نستطيع ان نهمل مغزاها ولا مدلولها، بل إنني أتخطى الحوادث وأنتقل بكم بسرعة إلى موقف من مواقف المعراج عشان أربط بس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هناك رأى أربعة أنهار تجري في الجنة، فسأل جبريل: ما هذه الأنهار يا جبريل؟ رأى نهرين باطنين ونهرين ظاهرين، فجبريل عليه السلام أجابه بأن النهرين دول من أنهار الجنة، أما هذان النهران فإنهما النيل والفرات. هذا الكلام كلام عظيم جدا في شهادة لنيلنا وفراتنا، لكنه كذلك عندما يصعد رسول الله وحده دون موسى أو عيسى أو داود أو سليمان أو إبراهيم أو يعقوب أو غيرهم، يصعد إلى هذا المكان ليرى هذين النهرين ويشرب منهما إن كان قد شرب ويراهما بنفسه، هو إجابة أيضا على مسألة أن الأرض المحصورة بين النيل والفرات، على فكرة اليهود ما بيقولوش أن أرض إسرائيل من النيل والفرات، من النيل للفرات، ده هم يقولون إن عاصمة إسرائيل هي اللي أرضها محصورة بين النيل والفرات. العاصمة؟ طب ما الأرض كلها فين؟ قال لك الأرض كلها بتاعتنا أساسا. ده صحيح، وهم يرون أن كل شعوب العالم عبارة عن خدم عندهم وعبيد لديهم. فأقول أيها الإخوة إن الله تعالى أراد أن يجمع بهذا هذه المدلولات، مدلولات فعلا أن الدين عند الله الإسلام، وأن كل نبي من الأنبياء قد أخذ عليه الميثاق. وأعود بكم أيها الإخوة إلى ما سبق أن قلناه أول الأمر عندما قلنا إنه ما من نبي من الأنبياء إلا وأخذ عليه العهد والميثاق أنه إذا ضل على رسالته ثم جاءه محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمن به وأن يتابعه، فأراد الله أن يبعثه لكي يصلي الأنبياء وراءه مأمون. نتكلم عن مدلول الإسراء والمعراج سياسيا زي ما يقول دلوقتي القضية الموجودة بين المسلمين واليهود تتعلق بمشكلة أن إسرائيل تزعم حقها في هذه الأرض، فأراد الله أن يبعث أنبياءهم جميعا ليقفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفا واحدا في الصلاة. ولذلك لو وجد الآن سليمان عليه السلام ومحمد عليه السلام في فلسطين، مش سليمان يصلي إمام، يبقى مين صاحب الحق الديني؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب لو داود ومحمد، لو موسى ومحمد، لو يعقوب اللي هو إسرائيل ومحمد، مين يصلي إمام؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فأراد الله أن تكون تلك حجة. وفكروني حتى لو أنا نسيت، إن شاء الله مش هنسى، لما نيجي نتكلم عن اليهود والنصارى أفكركم إزاي هم مؤمنين بهذا الحدث اللي احنا بنحكي اللي هي مسألة الإسراء والمعراج. بس أنا كل ما تيجي مسألة تتعلق باليهود أو النصارى بأحلها عندما أتكلم عند الهجرة أو بعد الكلام عن الهجرة، وأنا بتكلم عن مجتمع المدينة، بتكلم عن أهل الكتاب إن شاء الله، هقول لكم إزاي هذه القصة كانت حجة عليهم. ولذلك حادثة الإسراء والمعراج كان فيها هذا المعنى، وكان فيها أيضا معنى في منتهى الأهمية. لو أن الله سمح لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من الجزيرة العربية وهو طفل أو شاب، لقيل هذا رجل أعجب بأرض الشام أو بأرض المسجد الأقصى أو بأرض الفرات والدجلة، أو فأراد أن يضمها إليه، ولكنه لم يرها من قبل إطلاقا. طيب هيعيش حياته ويموت وهو لم يخرج من الجزيرة العربية، لأن الله أراد، وهيتضح لنا ده في المجتمع المدني، ألا يخرج رسول الله من الجزيرة العربية ما كان حيا. وأنا سألت قبل كده سؤال، قلت لك إزاي أخي القرآن يبقى بيقول للعالمين وهو ما مشيش في العالمين، ده هو قاعد في الجزيرة العربية بس، إزاي هو رسول لكل المشارق والمغارب ولم يخرج منها؟ وهذا يعلمنا وهنجيله أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانتش إن هو شخصيا مباشرة يصل إلى كل فرد في العالمين، وإنما كانت مهمته أن يعملكم يا إخوة، يعملكم أنتم، أن ينشئ قاعدة الدعوة اللي هي التي خرجت من الجزيرة العربية، فرحمة للعالمين بمعنى أن تدعو من يشكل عقدة الدعوة وقاعدتها، ثم تكون الدعوة واجبة عليهم تماما كما كانت واجبة عليك. ولذلك قال الله عن الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقال عنا جميعا شهداء على الناس. الرسول شاهد على الناس بالقدر الذي كلف به، وهو أن يصنع قاعدة الدعوة التي تنطلق بالدعوة إلى الآفاق، ثم إذ ورثنا نحن الدعوة أصبحنا نحن شهداء على الناس، لأنك بتبلغهم دعوة الرسول. أنت ما تبلغهمش دعوة من عند نفسك، أنت بتبلغهم دعوة الرسول. واضح يا إخوانا؟ يا إخوانا، فإذا هذه الفكرة هي التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالب بألا يخرج من الجزيرة العربية طوال عمره. يا سلام، طب مش هيخرج من الجزيرة العربية طول عمره، يبقى هيجي في يوم من الأيام ناس يقولوا يا عم انتوا مكانكم الجزيرة العربية، انما من الفرات للنيل جزئية الشام دي بتاعتنا احنا، دي لبني اسرائيل. فاراد الله برحلة الاسراء والمعراج ان يبعث هذه الرسالة الى هناك الى المسجد الاقصى، ويوقع عليها كل الدلائل حتى تكون ارض الرسالات. لانه على فكرة أرض فلسطين هي أكثر أرض دخل إليها ومشى عليها وبعث فيها أنبياء على الإطلاق، لتكون أرضا أمها النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا الكلام أيها الإخوة يقطع بأن ما يقال عنه إن هو الحق الديني، يقولوا كده؟ يقولوا كده ولا لأ؟ يقولوا إحنا لنا حق تاريخي، ديننا يقول ذلك بأرضنا. ويخرج امثال امريكا وغيرهم يقولوا احنا متفهمين لاعتبارات التي تنادي بها الديانة اليهودية، وعشان كده احنا بنساعدهم.